نكمل الميثاق وفيه اليوم دليلين أمكن ولا بكرة إن شاء الله. اللي ما عنده ميثاق أو ما أخذ، أما اللي ناسيه في البيت الله أعلم، لكن اللي ما أخذ في نسختين، في أحد ما أخذ نسخ من الميثاق؟ أنا أعطيتك نسخة هي. أي نفس. وصلنا إلى صفحة 9 إلى نهاية الدليل الأول. نعم، هذا الميثاق هو من أعظم الأدلة على التوحيد وترك الشرك. الميثاق انتهى، نصور إن شاء الله. الميثاق اللي أخذ الله على العباد هذا حجة عظيمة قاهرة على أن الإنسان لو أشرك فإنه قد أخذت مواثيقه وعهوده لا يشرك، فهو غادر، أي مشرك غادر فاجر نقض الميثاق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نعم، هذه الآية توقف عند العلماء عند أي شيء في الآية، عند أي مقطع في الآية؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وش قبل الرسل؟ الآن أمم جاءتهم رسل، يقول الله عز وجل ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وش قبل الرسل؟ قبل الرسل أدلة، إنما جاءت الرسل تذكر بها. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نعم. قال ابن جرير في تفسيره: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم من أهل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم بما كذبوا من قبل ذلك، وذلك يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام. ثم روى عن السدي: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. نعم، يوم أخذ منهم الميثاق في ناس يعلم الله أنهم صادقين وأنهم يريدون التوحيد، وهؤلاء إذا جاءتهم الرسل كما قال الله نور على نور، نور الميثاق اللي صدقوا به على نور الرسل. وفي ناس آمنوا قالوا بلى شهدنا، وهذا البلى هذه حجة عليهم، ولكن الله يعلم أنهم تقية. هؤلاء إذا جاءت الرسل يشقون بهم، يشقون بهم، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. سبحان الله، هذه الآية هي الرابط بين الأدلة الستة وبين الرسل: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من آمن بالأدلة الستة سيؤمن إذا جاء الرسل، ونوح أول رسول، ومن كان لم يؤمن بالأدلة الستة لن يؤمن بالرسل، إنما الرسل تذكر. فإذا كان جاحد هو أصلا وكافر بالأدلة الستة حتى لو أعطاها، حتى لو أعطى كرها، ما تنفع الرسل. نعم. شوفوا الآن كلام الصحابة كلهم على هذا. وقال آخرون معنى ذلك: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. ثم روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال: كان في علمه يوم أقروا له بالميثاق من يكذب به ومن يصدق. الثاني قريب من الأول، لكن الثاني إن الله يعلم حين أقروا بالميثاق من اللي بيستمر ومن اللي بيكذب. نعم. وعن الربيع بن أنس قال: يحق على العباد أن يأخذوا من العلم ما أبدى لهم ربهم والأنبياء، ويدعوا علم ما أخفى الله عليهم، فإن علمه نافذ فيما كان وفيما يكون. وفي ذلك قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال: نفذ علمه فيهم، أيهم المطيع من العاصي؟ حين وليس حيث. حيث نعم، حين خلقهم في زمان آدم، وتصديق ذلك حيث قال لنوح حين قال لنوح: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. سبحان الله، أهل السفينة يقول الله لنوح: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، مطيعين ممن بظهورهم، وجعلنا ذريتهم الباقين. وأمم من ظهور هؤلاء أبنائك سام وحام ويافث اللي ملأوا الأرض، أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. علم الله وهم في السفينة، والله علم سابق، أخبر الله نوح في السفينة إن هؤلاء اللي معك من ذرياتهم من ستحل عليهم البركات، ومن ذرياتهم من يمسهم منا عذاب أليم، نفذ علم الله السابق فيهم. نعم. وقال في ذلك: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، هذا الآن الدليلين هذه على المقطع الأخير، والدليلين اللي بعدها على المقطع الأول. نعم. وفي ذلك قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وفي ذلك قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولا حجة لأحد على الله. يعني هذا قصده لا تأخذ إلا ما جاء عن الأنبياء في الأمور الخفية هذه، وسيأتي توضيح هذه الآيات. نعم. ثم قال ابن جرير: وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب والربيع، أنه معنى قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بالأدلة السابقة. نعم. وقال السمرقندي في تفسيره: قال السدي: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي يوم الميثاق، فما كانوا ليؤمنوا في دار الدنيا بما كذبوا من قبل يوم الميثاق وأقروا به، وهو قوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم في الدنيا ما وجدناهم على ذلك الإقرار، ويقال: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا من قبل، أي قبل مجيء الرسل، معناه أن مجيء الرسل لم ينفعهم. مجيء الرسل لم ينفعهم. نعم. كذلك يطبع الله، يعني هكذا يختم الله تعالى على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم. وقوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم وفاء فيما أمروا به، يعني الذين كذبوا من الأمم الخالية. ويقال: ما وجدنا لأكثرهم من عهد، لأنهم أقروا يوم الميثاق ثم نقضوا العهد حيث كفروا. ويقال: ما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي قبول العهد الذي عاهدوا على لسان الرسل. ثم قال: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني وقد وجدنا أكثرهم لناقضين العهد تاركين لما أمروا به. كذلك هذه الآية في الميثاق: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، عاهدوا قالوا بلى وأشهد الله عليهم الملائكة ونقضوا المشركين، ثم يحتجون على الله يقولوا ما جاءنا أحد، ما لهم حجة، هم قد عاهدوا وأقروا وأشهد عليهم. نعم. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين، يعني أرسلنا رسلا مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، لئلا يكون، أي لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل، كي لا يقولوا يوم القيامة: إنك لم ترسل إلينا رسولا، ولو أن الله تعالى لم يرسل رسولا كان ذلك عدلا منه. إذ وليس إذا، إذ أعطى، إذ أعطى كل واحد من خلقه من العقل ما يعرفه، ولكن أرسل تفضلا منه ولكي يكون زيادة في الحجة عليهم. لو أن الله ما أرسل الرسل فمعذب المشركين كان عدله التام عليهم، بل وفضله أيضا، لأن أعطاهم غير الميثاق 6 أدلة، لكن زيادة في الحجة وقطع لسنتهم وتفضل فقط، فضل منه. وأيضا الرسل لهم حد، حجية الرسل لها حد معين، ستأتي إن شاء الله في الرسل بالنسبة لأصل الملة، أما بالنسبة للتفاصيل صحيح. نعم. ثم قال تعالى: وكان الله عزيزا بالنقمة لمن يجحده، حكيما حكم إرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام. نعم، يعني فيها تصحيح، يمكنها أحكم أو من حكمته إرسال الرسل والأنبياء. نعم. وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل بن حيان في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخرجهم مثل الذر فركب فيهم العقول ثم استنطقهم فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى، فأقروا بألسنتهم وأسر بعضهم الكفر في قلوبهم يوم الميثاق، فهو قوله: ولقد جاءتهم رسلهم بعد البلاغ بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بعد البلوغ بما كذبوا، يعني يوم الميثاق، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال: هو ذلك العهد يوم أخذ الميثاق. وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب رضي الله عنه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال: الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم. وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كعب في قوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال: علم الله يومئذ، أي الميثاق، من يفي ممن لا يفي، فقال: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولذلك الأمور هذه كلها مربوطة بقدر الله السابق وعلم السابق. سبحان الله، أبي بن كعب عالم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والمنقول عنه في الفروع قليل، لكن إذا جاءت المسائل المشكلة هذه تجد له كلام كثير سبحان الله، وهذا من علمه أن يتكلم، له آثار كثيرة في كل أدلة التوحيد. أبي قرأناها في الشريعة وفي الأجري في الشريعة الأجري وفي الإبانة وفي كتب التفسير. إذا جاءت المسائل المشكلة تجد أبي موجود ليهنك العلم أبا المنذر، وأما الفروع تجد كلام قليل فيها. نعم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد قال الذي أخذ من بني آدم في ظهر آدم لم يفو به، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال القرون الماضية. كلهم ما وفوا، أكثرهم ما وفى، أكثرهم فاسق. هذا كلام مجاهد، وأيضا هو من أحسن التفاسير. الدليل الثالث اللي هو أصل آية الميثاق، آية الأعراف. نحن ذكرنا آيتين الآن، الآية فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، والآية الأولى أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم. كل كافر يقال له أكفرتم بعد إيمانكم، معناه أن كل مشرك جاهل غير جاهل، هو أبوه وجده كلهم مرتدين، ارتدوا عن الفطرة وارتدوا عن الميثاق. الدليل الثالث، نعم. وقال تعالى وإذ أخذ ربك، تأملوا الآية سبحان الله ما أوضحها، لكن هذه أثقل آية على المرجئة وعلى السلفية المعاصرة وعلى المعتزلة وعلى غيرهم، أثقل آية، ولذلك تجدهم يردونها أعوذ بالله بالكفر، يقولون ما نذكر هذا الكلام كذا يردونها. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون عن الشرك للتوحيد. سبحان الله، تظنون الله فعل هذا عبث؟ جل الله وتقدس يطلعهم من ظهر آبائهم ويشهدهم ويشاهد الملائكة عليهم ويقول حتى لا تقولوا ولعلكم ترجعون من الشرك التوحيد. كل هذا عند السلفية المعاصر والمرجع، كل هذا لا قيمة له البت، لا قيمة له البت، كل هذا كلام فاضي عندهم. يعني ما أدري كيف الآية مو بحجة، يقول وحتى الرسل مو بحجة، الآن حتى البلاغ مو بحجة، حتى الفهم مو بحجة، وصلبهم الشيطان إلى أن كل مشرك لازم يؤتى صحف منشرة ولازم يأتيه عالم، كل مشرك يأتي عالم يحاول يقنعه بالتوحيد ولا حجة الله ما تقوم عليه، أعوذ بالله. هذا الكفر الصراح، هذا نشر الشرك الآن باسم السلفية. نعم. ففي هذه الآيات بيّن الله عز وجل أن العبد لا يعذر بجهله إذا أشرك بربه لما أخذه عليه من العهود والمواثيق، فمن لم تبلغه دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة في الشرك بالله ولا بفعل الفواحش التي تنفر منها النفوس السليمة وتعرف ضررها العقول الرشيدة. نعم، حتى لو لم تبلغ دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة، قد بعث الله رسول، كونه قصر أعرض ما راح يبحث هذا كله ليس عذر، بعث الله رسول وختمه وانتهى الموضوع. والشرك بالله ليس سمعي مقتصر على الرسل، الشرك بالله وقبحه نصب الله عليه أدلة كثير. نعم. وفيها أن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره بالميثاق الأول، هذا القسم الأول، وهذا سيأتي في كلام ابن عباس، لكن عاد صغيرا من المسلمين لا شك، من المشركين في اختلاف، لكن لماذا الصغير من المسلمين يدخل الجنة؟ لأنه قد أقر بالتوحيد في الميثاق الأول، وهذه حجة لمن قال أن حتى أطفال المشركين يدخلون الجنة، وفي أحاديث لأنهم أقروا في الميثاق الأول قالوا بلى أنت إلهنا وأنت معبودنا، فنفعهم الميثاق. نعم. ومن بلغ عاقلا وأشرك لم ينفعه الميثاق الأول، فدل على أن الميثاق حجة وفيه تأثير حيث انتفع به الصغير، ومزيد حجة على المشرك الكبير. الميثاق حجة مستقلة وفيه تأثير، نفع الصغير وزيادة حجة على الكبير. أما لو أشرك المشرك كما قال الله وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ما ينفع الميثاق لأنه نقضه بالشرك. نعم. وفيها إبطال حجة المشركين يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ينبههم إلى التوحيد، وإبطال التقليد للآباء والأجداد في أصول الدين، فكما أنه لا يقبل الاعتذار بالجهل لقيام الأدلة على التوحيد، فكذلك لا يقبل الاعتذار بالتقليد بعد قيام الأدلة الفطرية والعقلية على معرفة الله ووحدانيته. سبحان الله، هذه الآية العظيمة فيها إبطال الشرك وحجة المشركين وإبطال التقليد. قال الله أنت أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، هذا كل مشرك يقول الآن، يقول إحنا وش ذنبنا، أبوي وجدي وجد جدي هذه طريقتهم، والإنسان متأثر بأهله، هذه فيها إبطال. الله عز وجل قبل أبوك وجدك وجد جدك أخذ الله عليك الميثاق قبل أن يخلقكم كلكم، قبل أن يوجدكم في الأرض، وأنت بنفسك أقررت وشهد عليك الملائكة أنك توحد وما تشرك، فهذا فيه إبطال التقليد، إبطال حجج المشركين كله. لو قلت والله أنا غافل جاهل. قال الله عز وجل شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. كل شيء بيقوله المشرك موجود والميثاق ينقضه. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعون إيش؟ من الشرك إلى التوحيد اللي أقروا به والربوبية هم مقرين بها أصلا. وين يرجعون؟ نعم. وفيها أن كتاب الله تعالى فيه تفصيل كل شيء وغاية ذلك كله لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد. نعم. وهذه الآيات من سورة الأعراف كانت محل اهتمام من السلف في تفسيرها ومعرفة المراد منها حتى سميت آية الميثاق. وقد أجمعوا على أنها في الميثاق الأول حيث أخرجهم حين أخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم وأنه حجة الله على عباده. قال ابن الأنباري مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صورة صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد والنخلة التي سمعت وانقادت حين دعيت. نعم سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النخلة وتأتي ويخاطب الجبل ويخاطب الجمادات وكلها في عقول وتكلم وتسلم عليه ثم يقول حنا يوم كنا في الذر ما كان فينا عقول. نعم. وهذا الميثاق لم يكن للإقرار بأن الله خالقهم وأنهم مصنوعون فحسب فالجميع يقر بذلك وإنما كان في الألوهية وأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما يسأل العبد في قبره من ربك أي من إلهك الذي كنت تتألهه في الدنيا. يعني قولها ألست بربكم يعني ألست بإلهكم والدليل لعلهم يرجعون ليس إلى الإقرار بالربوبية فإنهم هذا ما فارقوا وإنما إلى الإقرار في الوحدانية التوحيد. نعم. وقد طعنت المعتزلة ومن شابههم في هذا الميثاق وردوا جميع ما جاء فيه من أحاديث وآثار التي قال فيها بعض العلماء لو ادعي فيها التواتر لما بعد. يعني الآثار والأخبار في الميثاق تقرب من التواتر. سبحان الله الطعون اللي جاءت من المعتزلة. المعتزلة لا يستغرب عليهم لأن مصرا يجحدون الغيبيات كلها. كل الغيبيات عندهم يجحدونها وهم كفار بجحدهم وتكذيبهم لما قال الله وقال رسوله يجحدون الأشياء المتواترة يكفرون بذلك. لكن العجيب إن كل الطعون اللي قالها المعتزلة هي الآن ترددها السلفية المعاصرة فهم الآن معتزلة الآن يقولون ما نذكر الميثاق يقولون كذا كما سيقول الآن كله هو كلام المعتزلة. ومتى يعني راد علم السمرقندي في القرن الثالث وهذول يحسبونهم اكتشفوا شيء جديد يقول لك والله الميثاق ما نذكره والله واحد قالها لي أنا مباشر وشيخ ولهم محاضرات وكذا قلت له طيب الميثاق ايش رايك فيه قال والله ما أذكره يعني الله كاذب أعوذ بالله ولا الله يفعل شيء عبث وش معنى ما أذكره أنت فكر وش معنى ما أذكره وش معنى ما أذكر الميثاق يعني الآية هذه كلها كلام فاضي يعني شيء ما أذكره أنا والله يقولون كلهم اليوم يقول الميثاق ما نذكر طيب والآية هذه تذكره ولا ما تذكر مشاهد عليك إذا جيت في النار قل ما أذكر إذا أدخل الله النار بشركه أو بدفاع عن المشركين خليه يقول ما أذكر والله لا يظلم أحد. إذن منين جابوها؟ جابوها من المعتزلة. كل الكلام يستوردون المعتزلة مثل الحمقى أهل الهلال دولة كل الكلام جايبينه الإغريق والرومان واليونان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بألاف السنين نفسه حرف ويجوك الحين نفس الكلام يرددون. إنما هم فقط شياطين يختارهم الشيطان في كل جيل يوحي إليهم ليبثوا السموم في الناس ويحسبونهم أذكياء. اللي رد عليهم واحد اسمه السمرقندي سنة 370. السمرقندي هذا غير محمود المذهب لكنه تسلط على المعتزلة والعبرة فيها وشيء متقدم. والأمر الثاني أنه جمع كل كلامه مرده في مكان واحد في يعني في الصدر الأول هو صاحب تنبيه الغافلين اللي يقرؤونه في الوعظ الآن وتوزع الهيئات وتنبيه الغافلين. نعم. ومن أحسن من تكلم في هذا وصحح الأحاديث والآثار ورد على المعتزلة شبهاتهم أبو الليث نصر ابن إبراهيم السمرقندي صاحب تنبيه الغافلين توفي سنة 373 في تفسيره المسمى بحر العلوم فقال أما الرواية فصحيحة لأن الآثار قد جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز دفعه. يعني وصل التواتر وهذا ليس أمر يقال من جهة الرأي أمر غيبي له حكم الرفع. نعم. ثم ذكر بأسانيده الروايات المرفوعة والموقوفة في ذلك ثم قال فلما رويت فيه من الأخبار من طرق شتى فلا يجوز رده ويرجع الطعن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. يعني اللي يطعن يطعن في الصحابة يعني ثابت عنهم معناه يطعن فيهم. نعم. ويجب للطاعن أن يطعن في فهم نفسه لا في الصحابة، وهذا كقوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذا يعني استدلال في مكانه سبحان الله، قال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. نعم. أما الجواب عن قولهم إنه قال من ظهورهم، هذا الآن يقولون، يقول إن الله، أنتم تقولون إن الله أخرج ذرية آدم من ظهره، طيب في الآية يقول من ظهورهم، يعني يحاولون الطعن في الآية، ما قال من ظهر آدم، قال من ظهورهم. الجواب نعم، ولم يقل من ظهر آدم، ولم يقل من ظهر آدم، فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه قد أخرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه، ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم، ثم أخرج من بعدهم حتى من بعدهم، ثم أخرج من بعدهم حتى أخرج جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأخرج من ظهورهم كل نسمة تخرج من ظهر، فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم يذكر ظهر آدم لأن في الكلام دليلا عليه، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، ولم يذكر فرعون لأن في الكلام دليلا عليه. وهو سبحان الله ينزع نزع حسن، الله يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، على كلام هؤلاء الآن إن فرعون ما يدخل يعني سالم، لأنه قال أدخلوا آل فرعون، سبحان الله عجمة وخبث. نعم. وأما الجواب عن قولهم إنه لا يجوز خطاب الذر، قالوا لا يجوز خطاب الذر، يظنون أنهم كانوا ذر، هم أوادم. نعم. فعلى هذا القول جوابان، أحدهما أنه يجوز أن يكونوا كالذر في الصغر ويرزقهم الله تعالى من العقل ما يكون به من أهل الخطاب، ألا ترى أن نملة سليمان بن داود عليهما السلام قد تكلمت بكلام العقلاء وفهم ذلك عنها سليمان، وسبح الطير والجبال مع داود، فكذلك هذا. نعم، حتى لو كنا كالذر لكن يعطينا الله عقول، والله إن النمل اللي خاطبت سليمان إنها أعقل العقلاء، والأخرى اللي رآها مستلقية رافعتين يديها ورجليها وتقول اللهم أسقنا ولا تعذبنا بذنوب بني آدم، فأعطاهم الله عقول سبحان الله. نعم. والجواب الثاني أنهم كانوا كالذر في الازدحام والكثرة لا في الخلقة والجثة. نعم، كانوا كالذر يعني في الازدحام، ولكنهم على خلقتهم اليوم في الازدحام، مثل الآن لو تشوف ناس واجد في الحرم تقول الله كثر الذر، فإن تميم من وهو قد ولد الحصى. نعم. ولكنهم في الخلقة مثل خلقتهم اليوم، لأن الذرة إذا كثرت وازدحمت لا يعرف عددها، فكذلك ذرية آدم كانوا في الكثرة والازدحام مثل الذر، ولكنهم في الخلقة مثل خلقتهم اليوم. والجواب عن قولهم أنه لا تكون الحجة بشيء لم يذكر، شوف هذا أكبر شبهة لهم اليوم، يقولون ما نذكر الميثاق كيف يكون حجة؟ نعم. فيقال إن الله تعالى قد أرسل الرسل وأخبرهم بذلك الميثاق، وإذا أخبرهم الرسل بذلك صار حجة عليهم، فإن قيل إن الرسل وإن أخبروهم فإذا لم يذكروا ذلك فكيف يصير حجة عليهم، قيل لهم وإن لم يذكروا صار قول الثقات حجة عليهم، ألا ترى أن رجلا لو طلق امرأته وقد نسي فشهد عليه شاهدان عدلان بأنه قد طلقها قبل غيبته عنها يجب عليه أن يقبل قولهما والقاضي يحكم بذلك. نعم. وكذلك لو صلى فشهد عليه عدلان أنه ترك ركعة من صلاته وجب عليه أن يأخذ بقولهما وإن كان لا يذكر، فكذلك هاهنا. نعم. والجواب عن قولهم إنه لم يقل أحييتنا ثلاث مرات، فيقال لأن الإحياء المعروف مرتان، فذكر الإحياء الذي كان معروفا عنده عندهم من حججهم، قالوا لو كان أحيانا في الذر ثم أماتنا ثم أحيانا ثم أماتنا ثم أحيانا يوم القيامة، هم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فقال إنما ذكر الله الإماتة والإحياء يعرفونها. نعم. هذا أحد الأجوبة. نعم. وستأتي جواب آخر. وقوله تعالى شهدنا، قال بعضهم هذا حكاية عن قول الذرية، قالوا بلى شهدنا وتم الكلام، ثم في الآية مضمر ومعناه أخذنا عليهم الميثاق لكي لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم، يكون هكذا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، انتهى الكلام، بلى شهدنا، يكون هذا من كلامنا نحن، ثم قال الله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا وجه. الوجه الثاني، وقال بعضهم إنما تم الكلام عند قوله بلى، هو لا يتغير المعنى، يكون نحن فقط قلنا بلى ألست بربكم، قالوا بلى، انتهى الكلام، قال الله شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. ثم إنه قال تعالى شهدنا، يعني شهدنا عليكم وأخذنا عليكم الميثاق لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين. أو تقول أي لكي لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم لم نعلم به أفتهلكنا بما فعل المبطلون يعني آباؤنا المشركون. فإن قيل هل كان إقرارهم إيمانا منهم قيل له أما المؤمنون كان إقرارهم إيمانا وأما الكافرون فلم يكن إقرارهم إيمانا لأن إقرارهم كان تقية ولم يكن حقيقة. ولذلك سبحان الله النطف الكافرة يخلطهم الله عز وجل في أثر أبي إن الله بعد ما استنطقهم خلطهم خلط المؤمنين حقيقة والتقية. وهذا هو السر إن تخرج نسمة مؤمنة من صلب كافر مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل إبراهيم وتخرج نسمة كافرة من صلب مؤمن مثل ولد نوح. ما هو السر؟ إن الله لما استنطقهم يوم القيامة خلطهم ثم بثهم في الأصلاب فتخرج نطفة من صلب رجل مؤمن وهي كافرة والعكس. نعم. وقوله عز وجل وكذلك نفصل الآيات يعني هكذا نبين الآيات في أمر الميثاق ولعلهم يرجعون إلى إقرارهم وإلى التوبة. وما تقدم هو مذهب المفسر انتهى. وما تقدم هو مذهب المفسرين وأهل الأثر. فقد روى أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا الإمام أحمد المسند عن ابن عباس يحدد أيضا المكان نفسه المكان اللي أخذت عليه المواثيق فيه وهو وادي نعمان. وادي نعمان لا مشهور من أودية هذيل أودية مكة وهو الوادي اللي مباطن لجبال كرى ويصب فيه عرنة وادي عرفة وتصب فيه الأودية هذه كلها تنزل فيه ثم يأتي من عند طلعة الهدى هذه نعمان ثم يروح وتعترض أودية أخرى لين يروح البحر. وفي بيت مشهور للثقفي هذا اللي قال تضوع مسكا بطن نعمان أمشت به زينب في نسوة خفرات. الأبيات اللي زاد عليها سعيد المسيب أخذناها في الموطأ تضوع مسكا بطن نعمان أمشت به زينب في نسوة خفرات. الآن لا والله تضوع مسكا بطن نعمان أن نثرنا الله فيه وأخذ علينا المواثيق والعهود والتوحيد وكلنا أقرينا هذا هو المسك. إذن نعمان هذا هو مكان المواثيق ومكان الشهود ومكان التوحيد واللي جحد بعد نعمان يكون هو جاحد ومأخوذ في رقبته الميثاق وعليه حجة الله قائمة حتى لو ما جاحد أصل الملة حتى لو ما جاء رسول. من يوزع فيه الفطرة وفيه اللمة نقرأ إن شاء الله بكرة وفيه الآيات أيضا حتى ننتهي. اثنين يوزعون تعالي أبو الياس هذه اللمة أعطني واحدة يكفي هذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعطني واحدة لا خلي أحمد يوزع.